ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يحرم على المحرم الذكر أن يغطي رأسه بملاصق له كالطاقية والغترة، للنهي عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تخمر رأسه ولا وجهه. وهذه الزيادة في ذكر الوجه زيادة شاذة، وإنما المنهي عنه هو تخمير الرأس، وأما تغطية الوجه فأصح قولي أهل العلم أنه إذا احتاج إلى ذلك جاز له، كما ثبت هذا عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، فإذا هاجت ريح أو كان برد أو نشأ غبار أو غير ذلك فللإنسان أن يغطي وجهه بلا كراهة. ثم ذكر أن الاستدلال بسقف السيارة أو الشمسية أي المظلة أو الخيمة أو الشجرة لا بأس به، وتغطية الناسك رأسه لها نوعان اثنان: أحدهما تغطية رأسه بملاصق له كطاقية أو غترة أو قلنسوة، هذا حرام لا يجوز. والثاني تغطية رأسه بغير ملاصق له، وهو نوعان اثنان: أحدهما كون ذلك المستظل به منفصلا عنه غير تابع له كشجرة ونحوها، هذا جائز باتفاق أهل العلم. وثانيهما أن يكون منفصلا عنه تابعا له داخلا في ملكه كسيارته أو مظلته، وهذا جائز في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.